بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع الرجز للعلامة المحقق أبي الحسن علي بن بري رحمه الله تعالى في قراءة الإمام نافع، وهي قراءة أهل المدينة، وهي من القراءات السبع المتواترة الصحيحة، ولا بد من الاعتقاد أنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى. فمما يعتقد يعني المسلم أن هذه القراءات منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ولا شك أنها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم على الجملة. وقراءة، وإذا قلنا قراءة أهل المدينة فمعناها أنها هي التي كانت متداولة في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام نافع هو إمامها ومقرئها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا، وهو يقرئ الناس بهذه القراءة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وانتقلت، ولله الحمد، نقلها إلينا عدول ضابطون أهل الثقة وأهل التحقيق والدراية، نقلوها وتداولوها حتى وصلت إلى هذا البلد، بلد المغرب، ثم أهل المغرب أخذوها وقرأوها وأقرأوا بها أجيالا وأجيالا، وانتشرت هذه القراءة في هذه البلاد العظيمة إلى الآن. فلا بد أيها الإخوة من المحافظة على هذه القراءة، لا بد من المحافظة عليها. وكيف الحفاظ عليها؟ لا بد أن نتعلمها وأن نحرص على تعليمها وتعلمها ونشرها بين الأجيال حتى تبقى متواترة صحيحة منقولة ينقلها الخلف عن السلف إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولا بد لكل مسلم، وخصوصا طلاب العلم والشباب، لا بد أن يتعلموا هذه القراءة، أيضا ليكونوا من حملتها. فلولا، بارك الله فيكم، لولا أسلافنا وأئمتنا وفقهاؤنا حرصوا على هذه القراءة ونشروها وربوا عليها الأجيال وأفنوا فيها الأعمار ما وصلت إلينا. إذن فهذه تركة، فهذا ترك عظيم وإرث عظيم أورثه لنا علماؤنا وأئمتنا وأسلافنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. كنا أيها الإخوة قد تحدثنا ما تيسر لنا في الدرس الماضي عن الهمز، وذكرنا أحكامه و معانيه اللغوية وصعوبته أثناء النطق به وكلفته على اللسان. وخلصنا إلى أن الناظم رحمه الله ذكر لنا تليين الهمز، تسهيل الهمز، فيسهل الهمز ثم إما أن يسهل وإما أن يبدل وإما أن يحذف، يحذف ويترك رأسا، وإما أن يحذف وتنقل حركة إلساك قبله. فهذا كنا قد تحدثنا فيه وذكرنا معاني الهمز اللغوية. وسمي الهمز لأن الهمز في اللغة هو الدفع، الهمز في اللغة هو الدفع. وذكرنا اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فالهمز معناه الدفع، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن الشيطان يدفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي والذنوب وإلى التجرؤ على دين الله تعالى وعلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من همزات الشياطين، من نزغات الشيطان. في آية أخرى: وقل رب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النزغ كذلك هو الدفع، يدفعك ويزين لك الأعمال الشر، لأن الشيطان من عادته أن يزين الأشياء القبيحة. لو ترك الشيطان الأشياء قبيحة على عادتها ويراها الإنسان قبيحة ما أقبل عليها، لكن الشيطان يزين الأعمال القبيحة، يصبغها بلون التزيين، يطليها بلون التزيين حتى تحبب إلى النفوس، أي حتى تحبها النفوس. فهو يزين الأعمال التي فيها هلاك الإنسان، فيزين الشهوات ويزين المعاصي ويزين أمور كثيرة، وهي خداع منه، لأن تزيين الأشياء المزورة هذا خداع. تزيين الأشياء المزورة، تأخذ شيء مزور وتطليه وتصبغه وتزينه، هذا تزوير. فالشيطان هذا عمله، يزين الأشياء، يزين المعاصي، يزين الذنوب حتى يقبل عليها الإنسان وحتى لا يراها أنها قبيحة. ولهذا في القرآن يخبرنا عن هذا التزيين، عندما يقص الله تبارك وتعالى علينا يعني أعمال الكفار وكذا وهذا، يقول: وزين لهم الشيطان أعمالهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم. فالشيطان يزين الأشياء، فيزين شرب الخمر، يزين يعني المخدرات، يزين المعاصي والذنوب حتى يعني يقبل عليها الإنسان. هو غرور منه وهو خداع منه. ولو تفطن الإنسان أثناء دفع الشيطان له إلى هذا العمل، لو تفطن الإنسان لعلم أن هذا الشيء هو مزين من الشيطان، فيرى هذا التزيين أنه زور وأنه ليس على حقيقته. وهكذا في كل شيء، فالشيطان من شأنه أن يخدع الإنسان، وهي من حيله وكيده. فلهذا الإنسان حتى إذا ما زين الأعمال القبيحة همزك، أي دفعك إليها دفعا، والنفس كانت مهيئة للإقبال على هذا الشيء الذي زينه الشيطان. النفس استعدت أن تقبل على هذا الشيء الذي زينه الشيطان. فعندما تكون النفوس مهيئة وقد أحبت ما زينه الشيطان والعياذ بالله، جاء الشيطان ودفعك إليه دفعا فأوقعك فيه. فلهذا يعني القرآن الكريم يحذر وينبه على هذه الأمور التي هي من صنائع الشيطان، من حبائله وكيده وحيله. ولكن الإنسان لو تفطن وكان مرتبطا بالله وبالإيمان بالله والتوكل على الله، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن محلات الشبهات، بعيدا عن محلات الشبهات، يعيش في وسط الذكر ووسط الدين ووسط الإيمان، فالشيطان يكون بعيدا عنه. لكن لو خلى الإنسان به الشيطان، خلى الشيطان خلى بالإنسان، خلى بك، فصرت منفردا ليس بينك وبينه أي شيء، غلبك وقهرك وتسلط عليك، تسلط عليك. لهذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي البعيد عن الغنم. الشيطان ماذا يصنع للغنم؟ هو يأتي فيهجم عليها، وهذا معروف في البوادي والناس اللي كانوا، يأتي الذئب فيهجم على الغنم، فإذا هجم عليها الغنم هربت، فإذا بقيت مجتمعة لا يقربها، وإنما يرى الشاة التي شردت عن الغنم واعتزلت عنها، فهذه يتبعها الشيطان ويأكلها. هكذا الشيطان يفعل بالإنسان. إذا كنت في جمع الصالحين وجمع أهل الإيمان وأنت متصل بالعلماء والفقهاء وأهل الخير، تتعاون معهم على الدين، تحضر صلاة الجماعة في المسجد، تصاحب أهل الخير، ترافق أهل الخير، فالشيطان لا يجد له سلطة عليك. لكن لو انعزلت، لو انعزلت وتفرت أو رافقت أهل الشر، فهذا ما يريده الشيطان منك. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من الشيطان وكيده. الناظم رحمه الله لما ذكر أنواع الهمز، أنواع تسهيل الهمز وتغيير، يعني من تسهيل وتبديل وحذف إلى غير ذلك، أراد أن يعني دخل في صلب الموضوع، أعطانا يعني المعاني العامة وأنواع التسهيل للهمز المعاني العامة، وقد اشترك فيها أهل اللغة وأهل القراءة في هذا التغيير. فدخل في الموضوع فقال رحمه الله، فقال رحمه الله تعالى: فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، ومد قالون لما تسهل بالخلف في أشهد ليفصل، وحيث تلتقي ثلاث تركه وفي أئمة لنقل الحركة. الناظم رحمه الله دخل لنا فيما هو بصدده وفيما يريده في هذا الرجز، دخل لنا في قراءة نافع، فكيف يقرأ نافع الهمز، الهمز، فبدأ لنا باجتماع الهمزتين في كلمة. الهمز إما أن يجتمع في كلمة، وإما أن يجتمع في كلمتين. اجتماع الهمز في كلمة واحدة، إما أن يكون الهمزتان متفقتان في الشكل، أي مفتوحتان، مفتوحتان، أو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، أو الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. هذه هي أنواع اجتماع الهمزتين في كلمة. سنتحدث عن اجتماع الهمزتين في كلمتين. الآن نحن الآن في الكلام عن اجتماع الهمزتين في كلمة، في كلمة واحدة. اجتماع الهمزتين في كلمة على ثلاثة أنواع، ثلاثة أضروب: مفتوحتان، مفتوحة مكسورة، مفتوحة مضمومة. الهمزتان المفتوحتان في كلمة واحدة نحو أأنذرتهم في سورة البقرة، أأنذرتهم، أأمنتم، أألدوا. أأنتم، اجتماع همزتين في كلمة واحدة. الناظم رحمه الله قال: فنافع سهل أخرى الهمزتين، أي إذا اجتمعتا الهمزتان في كلمة فنافع يسهل الأخرى، الأخرى يعني الثانية. نحو أأنذرتهم، فنافع يقرأ أأنذرتهم، أأنذرتهم، يسهل الهمزة الثانية. أأنذرتهم الهمزة الأولى للاستفهام، والهمزة الثانية للتعدية، من أنذر، أنذر، دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أأنذرتهم، أأنذرتهم، فالهمزة الأولى للاستفهام والثانية همزة قطع، اجتمعتا في كلمة، في كلمة واحدة. فنافع، هذه قاعدة مطردة عند نافع رحمه الله، يسهل الهمزة الثانية من اجتماع الهمزتين، فيقرأ أأنذرتهم، أألدوا، أأنتم، أأمنتم. إذن فنافع يسهل الهمزة الثانية. قال: هذا معنى قول الناظم فنافع سهل أخرى الهمزتين، أخرى يعني الثانية، أخرى الهمزتين أي ثانية، ثانية الهمزتين. الأولى لم يقع فيها تغيير، لأن القاعدة في القراءات أن الهمزة المبتدأ بها لا تغير، الهمزة المبتدأ بها لا يقع فيها تغيير، تبقى على حالها، الهمزة الأولى لا يقع فيها تغيير. هذه قاعدة يعني، فكل القراء يحققون الهمزة الأولى، يقع في الهمزة التي جاءت في وسط الكلمة، جاءت في وسط الكلمة، هذه يقع فيها، قد يقع فيها التغيير. أما الهمزة الأولى فلا أحد من القراء يغيرها، لا بتسهيل ولا بإبدال ولا بأي شيء، الهمزة الأولى دائما محقق لأنها مبتدأ بها. والتغيير، هذه قاعدة، التغيير يكون محله في الوسط أو في الأواخر، تغيير يعني إذا أردت أن تغير من كلام العرب ماذا تغير؟ تغير الأولى منه؟ لا، يجوز أن تغير في وسطه ويجوز أن تغير في آخره، الأخير هو الذي يقع فيه التغيير. خذ مثلا الوقف، مثلا الحمد لله رب العالمين، النون متحرك، فلما وقفنا عليه غيرناه من التحريك إلى السكون، إذن لماذا؟ لأنه الأخير. ولهذا التغيير في كلام العرب يقع في آخر الكلام، في آخر الكلمة يقع التغيير، نعم، لكن في أوله لا، في وسطه نعم جائز صائغ، لكن في أول الكلام لا، لا يقع التغيير. لا في الهمز ولا في غيره. إذن فلهذا نافع سهل ماذا؟ لا سهل الهمزة الثانية، الأولى بقيت على بقيت محققة. أنذرتهم، أنذرتهم. قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة، أي في كلمة، ب هنا في كلمة، الباء هنا بمعنى في كلمة، فهي بذاك بين بين. إذا سمعت في علم القراءات كلمة بين بين مركبة، هي كلمة واحدة لكنها مركبة، يعني مركبة كأنها هي كلمتين، كلمتين لا، ولكن هي كلمة مركبة، بين بين بين بين، كلمة مركبة، مركبة من كلمتين ولكن هي كلمة واحدة، بحال حضرة موت، حضرة موت بعلابك، مركبة من كلمتين، حضرة موت بعلابك، وهذا في كلام العرب. فقول القراء بين بين، أي لا هي محققة ولا هي مبدلة حرف مد، فهي بين حرف المد وبين الهمزة، لا هي همزة محققة بقيت نبرتها وشدتها، ولا هي صارت ألفا، فهي بين الهمزة والألف، هذا هو التسهيل. وسهلت بين الهمزة والألف لأنها مفتوحة، سيأتي المكسورة تسهل بين الهمزة والياء، والمضمومة تسهل بين الهمزة والواو. فقوله بين بين أي بين الهمزة وحرف المد، ولهذا بعض المصنفين في علم القراءة يطلقون عليها المد، يقال ومد قالون الهمزة، مد قالون الهمزة الثانية مد، وقرأ قالون بالمد، يعني أحيانا يطلقون المد على التسهيل، هذا الصلاح، حتى إذا ما أخذ الإنسان كتب القراءة يعرف كيف يتعامل معها، لأنك إذا عرفت اصطلاح يعني العالم الذي تأخذ كتابه منهجه في هذا يسهل عليك الاطلاع على على على على الكتاب، لكن إذا لم تعلم اصطلاح العالم أو المؤلف ومنهج المؤلف لا تدخل على معاني الكتاب. يعني هذه اصطلاحات في علم القراءات. فإذا سمعت سهل بين بين أي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، الهمزة الأولى الثانية مفتوحة، أنذرتهم، سهلها نافع بين من؟ بين الهمزة والألف، فقرأ أنذرتهم، أنذرتهم، نصفها ألف ونصفها همزة، تليينها، تسهيلها تليينها، حتى يعني حتى لا تبقى نبرتها القوية، وهذا كله للتخفيف، أي للتخفيف على اللسان، تخفيف على اللسان، لأن الهمزة ذكر الناظم أنها صعبة النطق، صعبة المخرج، هذه في همزة واحدة، فإذا اجتمعت همزتان صار الأمر أصعب، إذا اجتمعت همزتان صار الأمر أصعب، فهذا التسهيل طلبا للخفة، طلبا للخفة، يعني للخفة، يعني الخفة على اللسان، هكذا العلة التسهيل هو التخفيف. وبعض القراء قرأها على شدتها بهمزتين، يعني القراء الآخرون قرأوا أأنذرتهم، أأنذرتهم، أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين، وهي لغة، وتسهيلها أيضا لغة، والقراءات لا تخرج عن اللغة، القراءات لا تخرج عن لغة العرب، وهي من شروط معرفة صحة القراءة، من شروط معرفة صحة القراءة أنها توافق وجها من أوجه اللغة، وجها من أوجه اللغة، فإذا وافقت القراءة وجها من أوجه اللغة فهذه القراءة حصل فيها شرط واحد لصحتها، لكن هل هذا يكفي؟ هذا الشرط يكفي؟ لا. الشرط الثاني أن يصح سندها، يصح سندها، أي تكون متداولة عند العلماء، عند علماء القراءة، مشتهرة هذه القراءة، وهذا من أهم الشروط، من أهم الشروط. الشرط الثالث أنها توافق رسم المصحف، توافق رسم المصحف، وهذا علم لو تكلمنا فيه يعني ما يكفي. توافق القراءة رسم المصحف، لا تخرج عن رسم المصحف. هذا يحتاج إلى سبورة، ويحتاج إلى توضيح، ويحتاج إلى أمور كثيرة في هذا الآن احنا ناخذ غير المفاتيح هذا العلم فقط، إن شاء الله إلى هذا سنوسع هذه الدائرة ونعمل توضيح ونعمل هذه الأمور هذه. فالقراءة لا بد أن توافق رسم المصحف إذا صح سندها، هذا شرط. ووافقت وجها من وجوه اللغة ولكنها خالفت المصحف، فهذه القراءة لا يحكم عليها أنها صحيحة. لماذا؟ فقدت شرطا من شروط صحة القراءة. إذا صح سندها ووافقت الرسم ولكنها لم يعني وافقت الرسم ولكنها خرجت عن اللغة، أيضا ينظر فيها، ينظر فيها. إذن شروط صحة القراءة على العموم ثلاثة: توافق وجها من أوجه اللغة العربية، يصح سندها، توافق رسم المصحف، رسم المصحف. من القراءات الصحيحة التي خالفت الرسم هي كثيرة، خالفت الرسم فيحكم عليها بأنها شاذة، بأنها شاذة. من قراءة عبد الله بن مسعود، وهذا في صحيح البخاري: والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. إذن هذه القراءة صح سندها، لأن أسانيد البخاري كلها صحيحة، ووافقت اللغة، لأن والليل إذا يغشى والذكر قسم بالليل قسم بالذكر، صح يعني لم تخرج عن اللغة. لكن المشكلة الشرط أشنو التي خالفته، وهو أنها مخالفة للرسم، لأن رسم المصحف فيه اجتماع المصاحف على والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر. في قراءة هذه صحيح البخاري: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، إذا تجلى والذكر والأنثى. في المصحف: والليل إذا يغشى والزيد والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فالقراءة هذه خلت من وما خلق، وما خلق، فخالفت المصحف. قد تخالف المصحف في كلمتين أو في كلمة، وقد تخالف المصحف في حرف واحد، في حرف واحد، فيحكم عليها بأنها شاذة. لكن يشترط في هذا الحرف الذي يحكم على هذه القراءة بالشذوذ أن لا يكون من أحرف العلة، أن لا يكون من أحرف العلة. فإذا كان هذا الذي خالفت فيه القراءة أحد حروف العلة، أي الواو أو الياء أو الألف، فلا يحكم على هذه القراءة بأنها شاذة، بل ينظر فيها هل هي داخلة في السبع، في العشر، هل هي تداولت الأمة واشتهرت بين الآئمة، أو هي غريبة، ينظر في هذا. فهذا العلم عندما يتحدث فيه الإنسان يدخله العجب، ويرى أن هذا من إعجاز هذا الكتاب العظيم، كيف هذه الأمة حافظت على هذا الكتاب وأتقنت قواعده وأتقنت قراءاته، بل وأتقنت رسمه. يعني يدخلك العجاب في هذا الأمر. هذا الأمة عندما كانت قوية عظيمة لها شأن كبير في العالم، قوية بعلمائها ورجالها وساساتها حافظت على هذا الكتاب العظيم، حافظت على هذا الكتاب العظيم واجتمعت على حفظه وإتقانه وتدوينه ورسم القواعد له، ولا زال ولله الحمد إلى الآن في المصاحف، في الصدور، في المراجع، لا زال القرآن محفوظا كما كان محفوظا في الصدر الأول من عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم، هذه القراءات هي هذا شأنها وهكذا صحتها، لا يشك أحد في هذه القراءات. إذن فنافع سهل قال أخرى الهمزتين بكلمتين، فهي بذاك بين بين، ثم قال لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفان ومكينات. هذا استدراك من الناظم، ذكر لنا أن نافع يسهل الهمزة الثانية من الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمة، فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة، أي بكلمة، لأن كلمة فيها كلمة وكلمة، كلمة وكلمة، يعني في اللغة يجوز لك أن تقول ألقيت كلمة، ويجوز لك أن تقول ألقيت كلمة، وقد تطلق الكلمة على الكلام، كلمة على الكلام، والقول عام كما قال ابن مالك في الألفية، كلمة وكلمة بها كلام قد يؤم قد يقصد بالكلمة، ولكنك أنت ألقيت كلام فتقول كلمة، هذا جائز في اللغة. وكلمة بها كلام قد يؤم أي يقصد، قد يقصد، حتى قال والقول عام، إذا قال القول فهو عام، يعني أعم الكلمة وأعم من الكلام. ففي كلمة كلمة وكلمة، لكن في القرآن ما جاء إلا لفظ كلمة، ولم يأتي في القرآن كلمة، لكن في لغة العرب هذا جائز. أما القرآن فيه كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها. وهذه الآية منها فيها دليل على أن هذا الذي كان ينكر البعث في الدنيا، ثم لما وصل وعاين النار وعاين جهنم ورأى مصيره نسأل الله العافية والسلامة، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، طلب الرجعة والعياذ بالله إلى الدنيا، لأنه رأى مصيره والعياذ بالله، حتى إذا جاء أحدهم الموت، أي عند خروج الروح، يطلب الإنسان والعياذ بالله الغافل الذي كان غافلا عن الله وعن دين الله، يطلب الرجعة، يطلب أن يبقى في الدنيا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالله سبحانه وتعالى قال كلا إنها كلمة، لكن هو قال كلاما، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا كلام، لكن الله قال كلا، أي ليس الأمر هكذا، ولا يمكن أن ترجع إلى الدنيا، وإنما هي كلمة قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمقصود في هذه الآية أن هذا النادم، حيث لا ينفع الندم، ندم في مكان لا ينفع الندم، قال كلاما ولكن الله قال إنها كلمة هو قائلها. أيها الإخوة، لا بد أن تندم في هذه الدنيا، أن تندم في هذه الدنيا، لا بد أن تندم على تفريطك في طاعة الله وتهاونك في طاعة الله، وتندم على ما فرط منك سلف من الذنوب والمعاصي، تندم، ولكن الندامة يوم القيامة لا تنفع، فمن لم يندم في هذه الدنيا يندم يوم القيامة. ندمك في الدنيا ينفعك، ينفعك ندمك في الدنيا، وأما الندم يوم القيامة لا ينفع. يقول الله تعالى: وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، نعوذ بالله. إذن أيها الإخوة، لا بد من الندم في هذه في الدنيا وأنت صحيح معافى، تندم، يصيبك الندم، تتذكر يعني سيئاتك، محلاتك، هفواتك، وتستغفر الله وتندم على ما فرط منك في ماضيك، وتجدد عهدك بربك في حاضرك وفيما تستقبل. الناظم قال: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. لكن هذا استدراك، حرف استدراك. لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر آلفا ومكنت. ماذا نستفيد؟ أولا نستفيد من البيت الأول أن نافع سهل أخرى الهمزتين. وإذا قال الناظم نافعا فالمراد به ورش وقالون، نافع المراد به ورش وقالون. ثم استدرك فقال: لكن في المفتوحتين، لكن في الهمزتين المفتوحتين المجتمعتين في كلمة عن أهل مصر ألفا. لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر، عن أهل مصر، ولم يقل ورشا، قال عن أهل مصر، ويقصد به رواة ورش، لأن ورش مصري والآخذون عنه مصريون، ورش مصري والآخذون عنه الرواية مصريون. فورش سمع بالإمام نافع في المدينة فرحل إلى المدينة. شوف الناس كيف كانوا يرحلون إلى العلم. سمع بالإمام نافع في المدينة فرحل إلى المدينة وأخذ القراءة عن نافع. ولا بد لطالب العلم أن يرحل، لأن الرحلة في شأن طالب العلم مباركة، الرحلة في طلب العلم مباركة لطالب العلم، ترحل، لا بد أن ترحل. وكان الناس يرحلون إلى العلم من بلد إلى بلد، بعضهم طاف الدنيا كلها على العلم، طاف الدنيا كلها، لم يرحل إلى بلد معين، لا، رحل إلى الأمصار. وأنتم تعرفون الرحلات في القديم ما كانت طائرة ولا سيارة ولا قطار ولا أي شيء، ومع ذلك بعضهم طاف وجال الدنيا في طلب العلم. فورش رحل من مصر إلى المدينة وقرأ على نافع القراءة، وكان نافعا حلقاته مكتظة بطلاب العلم وطلاب القراءة. ولا بد إذا ذهبت إلى نافع وغيره من أئمة القراءة، لا بد يعني أن تنتظر ساعتك، يعني ليس ميسر لك كلما أردت أن تقرأ الشيخ، لا، حوله كثيرون. فكان ورش ينتظر. لكن نافع رحمه الله لما رأى ورشا أنه غريب وأنه جاد وأنه وأعجبه صوته، لأنه كان له صوت عجيب بقراءة القرآن، فلما رأى الشيخ الإمام نافع من ورش صار يعطيه بعض الوقت، يخصصه ببعض الأوقات، حتى ختم عليه عدة ختمات، ليس ختمة واحدة، ختم عليه عدة ختمات. ثم رجع إلى مصر. لما رجع إلى مصر لم يطوى على علمه، ينطوي على علمه كما يفعل كثير بعض الناس، لا، صار ينشر القراءة في مصر، ينشرها، يقرئها، يدرسها. وهكذا كان سلفنا يقرؤون العلم ويحصلون العلم ويسافرون العلم من أجل أن ينشروه، من أجل أن ينشروا. فنشر قراءة نافع في مصر، ومن مصر انتقلت إلى الأندلس، انتقلت إلى الأندلس، ومن الأندلس انتقلت إلى المغرب، وانتشرت هذه القراءة. فقول الناظم: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا، أي في الهمزتين المفتوحتين عن أهل مصر، أي عن ورش والآخذون عن ورش، أبدلت الهمزة الثانية ألفا، يعني ذكر التسهيل وجه التسهيل ثم ذكر وجه الإبدال. إذن لورش في الهمزتين المفتوحتين وجهان: الوجه الأول تسهيل أنذرتهم، وهذا قد اتفق فيه ورش وقالون. الوجه الثاني الإبدال، أي إبدال الثانية ألفا أنذرتهم، وهذا هو الوجه الذي نقرأ به نحن أهل المغرب، أي وجه الإبدال. وجه الإبدال هو الذي نقرأ به نحن أهل المغرب، نقرأ بوجه الإبدال، لأن الآخذون عن ورش من طريق المصريين قرأوا بهذا الوجه، وجه الإبدال. ووجه التسهيل قرأ به البغداديون عن ورش، قرأ به أهل بغداد عن ورش، يعني أهل العراق قرأوا عن ورش بتسهيل الهمزة بالوجه الذي ذكره الناظم في الأول، ولكن المصريون قرأوا بوجه الإبدال. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: وقل عن أهل مصر تبدلت لورشين، وفي بغداد يروى مسهلة، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورشين، وفي بغداد يروى مسهلة. إذن لورشين له مذهبان وجهان: وجه الإبدال إبدال الثانية ألفا، وهذا مذهب المصريين والرواة الآخذون عن ورشين من أهل مصر، وله وجه التسهيل وهو الذي أخذ به أهل العراق. لكن لا يفهم من هذا أن أبا يعقوب الذي نقرأ نحن بطريقه ليس له إلا البدل، لا، له وجه التسهيل أيضا، له وجه التسهيل. إذن أبو يعقوب الأزرق الذي نقرأ نحن من طريقه، وهو من رواة ورش، له وجهان: له وجه الإبدال وهو الذي اشتهر في المغرب وفي الأندلس وجرى به العمل إلى اليوم، وله وجه التسهيل، أي تسهيل الهمزة الثانية، وهذا نقرأ به في الطرق العشرة لنافع، لما نريد أن نتوسع في قراءة نافع، نتوسع في طرقها ونأخذها يعني بروايتها الكثيرة، نقرأ لأبي يعقوب لورش بوجهين: نقرأ له بوجه التسهيل، ثم نثني له بوجه الإبدال. فإذا أفردنا رواية ورش، أي قرأنا ورش وحده من طريق أبي يعقوب، فنقرأ بوجه البدال. هذا معنى قول الناظم: لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنات. قال ألفا ومكنت، معنى مكنت أي فيها مد التمكين، يعني زيادة المد، لما أبدلت زيد في المد، زيد في المد. والزيادة في المد في هذا مد البدل على نوعين: مد الإشباع، وهو إذا التقى الألف مع الساكن، هل أنذرتهم، التقى الألف المبدل من الهمزة مع النون ساكنة، فهو من باب المد اللازم. التمكين الثاني وهو إذا لم يلقى الألف الساكن فيمد مد التوسط، مثل آلد قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. هذا أيضا تمكين لكنه أقل من مد اللازم، فيسمى هذا مد التوسط، وهو يطلق عليه مد التمكين. مكن هذا الألف للفصل بين الهمزة المحققة وبين الألف الضعيف، هذا التمكين للفصل بين الهمزة، الهمزة الأولى دي الهمزة الاستفهام، وبين الهمزة التي تحولت من همزة إلى ألف، ففصل بينهما بالصوت الطويل آلدو. بعض يعني أهل المشرق يقولون لورش ليس لورش إلا القصر في آلدو، وهذا ليس من دقة العلم وليس من العلم في شيء، ليس من العلم في شيء. ففي هذا الزمان ضعف العلم، ضعف العلم وضعف تحقيق العلم، ومن كان ضعيف العلم يكون عليه يكون له الاعتراضات الكثيرة، يعترض كثيرا وينكر، والإنكار سهل أن تنكر، الإنكار سهل أن تنكر، خفيف على اللسان تنكر شيء، لكن دليل الإنكار وحجة الإنكار غير موجودة، فكيف تنكر وجها من زمان ورش والعلماء والأئمة الكبار يقرؤون به وأنت تنكر هذا الوجه؟ الأئمة الكبار قرأوا به، ويأتي طالب بضاعته في العلم قليلة ينكره، ينكر الوجه، يعني مع الأسف. إذن أيها الإخوة، فهذا الوجه وجه التوسط في آلدو، هذا وجه نقرأ به نحن أهل المغرب، وهو متداول، وتداوله الأئمة الكبار الضابطون لرواية ورش، وانتشر في البلاد، ولكن كما ذكرنا لما قل العلم وقل أهله صار بعض الناس ينكرونه. فإنكارهم هل هو معتبر أو ليس معتبر؟ لا يعتبر. إنكار قليل العلم لا يعتبر. إنكار العالم المحقق نعم على الرأس والعين، أما إنكار طالب العلم أو ضعيف العلم هذا لا يسمع له ولا يهتم به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.